وتم نزع الغطاء أو القراعة، وظهر من تحته الغلاف الرقيق الذي فوق المخ مباشرة، فمزقه الطبيب بمشرطه وجعل يفحص ما حول الجرح وهو يملي: نزيف دموي شديد بأنسجة المخ. وجعل يبحث بإصبعه عن الرصاصة فلم يجدها، واستمر في البحث حول تلك المنطقة القريبة من الجرح فلم يعثر للرصاصة على أثر. أين ذهبت إذن؟ وليس هناك من فتحة أخرى؟ يظن أن المقذوف خرج منها. ولم ييأس الطبيب وقال لي باسما: إن المقذوف الناري يتخذ أحيانا خطوط سير عجيبة في جسم المصاب، وأحيانا تدخل الرصاصة من البطن فلا يعثر عليها إلا في الفخذ. قد يكون هذا معقولا، ولكن الرصاصة تدخل من الرأس تستخرج من القدم، هذا شغل حواء، ولا أصدق أن الرصاصة لها كل هذه المقدرة. واستاء الطبيب أخيرا فصاح: وعلى إيه؟ آدي مخ الراجل بحاله. وأخرج بكلتا يديه كل ما في الجمجمة من مخ حتى أخلاها، فأصبحت مثل السلطانية النظيفة، وقسم هذا المخ أقساما أربعة، أعطى كل من معاونيه قسما، وكلفهم أن يبحثوا عن المقذوف بحثا جيدا، فجعلوا يلغوصون بأصابعهم في هذه المادة التي يعزى إليها كل نبوغ الإنسانية، حتى صيروها شبه سائلة كالمهلبية. هذا هو مخ الإنسان. قلت ذلك همسا لنفسي، وقد بدأ الروع الذي أخذني أول الأمر يزول عني شيئا فشيئا، وتصلبت أعصابي وهمد إحساسي، وتأقض في نفسي حب استطلاع ورغبة في أن يفتح أمامي كل هذا الجسم المسجى لأنظر فيه. وما دمت قد رأيت المخ هكذا، فلنرى القلب ولنرى الكبد ولنرى الأحشاء. لم يعد هذا الرجل في نظري رجلا، إنما هو ساعة حائط كبيرة ممددة أريد أن أفتحها لأشاهد آلاتها وتروسها وعجلاتها وأجراسها. ولم يجد الرجال شيئا كذلك بعد البحث الطويل، إنه لسوء حظ كما قال الطبيب، ولكننا مطالبون بالنتيجة على أي حال. ها هو ذا القتيل، ولا بد أن تكون الرصاصة فيه. وشمر الطبيب عن ساعد الجد والضيق، وأعمل المشرط في ذلك الجسد، وأنا من خلفه أشاهد وأقول: اقطع، أشرط. وأخذتني حما غريبة، وفقدت كل شعور إنساني، فجعلت أقول للطبيب: أرني رئتيه، أرني أمعاءه، أرني الطحال، إلى آخره. ولم يتردد الطبيب، وشرط الصدر حتى أسفل البطن، وأخرج القلب ثم الأمعاء وأملى. وجدنا القلب سليما والأمعاء بها طعام مهضوم، ولم نعثر مع كل ذلك على شيء، ففكرنا مليا، فاتضح لنا أن الرصاصة قد تكون سقطت من نفس الجرح لاتساعه وثقلها، وسقطت بسقوطه على الأرض، وفرغنا من العمل وانصرفنا،